عليك. Amen. وَرَبَّ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَ

Thank you. صحيح. Yeah. الشيخ محمود الله أكبر. Thank you. يكرمك يا عم الموت ده حبيبي انا هفت عليك اطلع عليك الشوق موت صل على النبي ان شاء الله ما شاء الله الله يفتح عليك والمنتصر في ديار